بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله، حيا الله هذه الوجوه النيرة وحرمها عن النار، وشرح الله هذه الصدور العامرة بتقوى الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة حقوق إسلامية، نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. وكنا في الحلقة الماضية مع حق اليتيم، نتعرف على مكانة اليتيم في القرآن والسنة، وانتهى الوقت آنذاك. ولما ينتهي الحديث بعد، ونواصل معكم أيها الأحباء في الحديث عن مكانة اليتيم. فكما قلنا في الحلقة الماضية أن الله عز وجل أمر في كتابه بالمحافظة على اليتيم، بل والمحافظة أيضا على أمواله، وهدد الله عز وجل ووعد، اسمع حبيبي في الله، إلى هذا التحذير الرهيب والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى. تدبر معي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مشهد مرعب، مشهد النار وهي تتأجج في البطون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا وقافين عند كلام الله. كان القرآن يتنزل على رسول الله، فيتلو الرسول القرآن عليهم فترتجف القلوب. لما نزلت الآية الكريمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي أيها الفاضل. فانطلق كل ولي لليتامى، فعزل طعامه عن طعام اليتامى، وعزل شرابه عن شراب اليتامى، فكان الطعام يقدم لليتيم حتى يشبع، فإذا تبقى شيء من طعام اليتيم لا تمتد إليه يد حتى يأكله اليتيم مرة أخرى أو يفسد. فشق ذلك على أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى رسول الله فأخبروه، فرفع الله الحرج والعنت، وأنزل على حبيبه قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تدبر القرآن، انظر كيف طهر القرآن هذه القلوب ورفعها إلى هذا الأفق السامق. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وإن تخالطوهم في الطعام والشراب لا حرج في ذلك بغير ظلم، والله يعلم، والله يعلم أي لضيق عليكم إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات القرآن التي تبين مكانة اليتيم، ويأتي اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم ليكرم اليتامى. ففي السنة الشريفة المطهرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى. هل تدبرتم هذا الحديث؟ ماذا لو أخبرتك أيها الأخ الحبيب بأنك ستكون في منزلة في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو أخبرتك بهذا؟ ما هي ردة فعلك؟ فكيف بك يا كافل اليتيم؟ فكيف بك يا كافل اليتيم وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل واحدة؟ بالله عليك، لو قالوا لك أنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هي ردة فعلك؟ لو قالوا لك أنت مع عثمان ذو النورين، ما هي ردة فعلك؟ لو قالوا لك أنت مع عمر، لو قالوا لك أيها الأخ الحبيب أنت في منزلة مع علي ابن أبي طالب الفدائي الأول رضي الله عنه، ما هي ردة فعلك؟ بل لو قالوا لك أنت مع عثمان ذي النورين، بالله عليك، ما هي ردة فعلك؟ بل قالوا لك أنت مع الفاروق عمر في منزلة واحدة في الجنة، فكيف سيكون أيضا رأيك؟ وكيف إذا قالوا لك أنت مع الصديق؟ فما هي ردة فعلك؟ فما بالك يا كافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة، أنت مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هنيئا لك يا كافل اليتيم، هنيئا لك يا كافل اليتيم، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كالسبابة والوسطى. لا إله إلا الله. بل اسمع أيها الأخ الحبيب إلى حديث آخر، نقطف زهرة أخرى من روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو يعلى وكذلك صححه، في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند قال فيه الحافظ ابن حجر إسناده لا بأس به، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة. أول من يحرك باب الجنة هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالجنة محرمة على كل أحد حتى يدخلها المصطفى، حتى يدخلها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل ولا تدخل أمة من الأمم الجنة قبل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني. يرى الحبيب النبي امرأة تسابقه لتدخل معه الجنة في منزلته العالية. يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ من أنت؟ فتقول هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي، امرأة ربت يتامى. مات زوجها وهي في ريعان الصبا والشباب، فأبت إلا أن تفرغ نفسها لتربية أولادها تربية ترضي الله تعالى. هذه هي منزلتها، تركت كل لذة واستعلت على كل شهوة ورفضت الخطاب وتفرغت لتربية أولادها اليتامى. هذه منزلتها مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني فأقول لها ما لك من أنت؟ فتقول هذه المرأة أنا امرأة قعدت على أيتام لي لا إله إلا الله. بل أيها الإخوة الأكارم، في سنن النسائي بإسناد جيد من حديث أبي شريح بن خويلد بن عمرو الخزاعي قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج أي أحرم على من ضيع حق اليتيم وأكل مالهما. إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأخيرا أختم بهذا الحديث الرقراق وهو في أعلى درجات الصحة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالذي يقدم روحه وماله في سبيل الله. انظروا إلى المجاهدين اليوم على الثغور، على الجبهات، في شدة الحر يقدمون أرواحهم، مرابطون ليل نهار. نعم أيها الإخوة، وضع صعب جدا لا يتحمله أي إنسان. مجاهدون اليوم يبذلون كل غال ورخيص، يبذلون كل نفيس ليدافعوا عن دين الله وليدافعوا عن أعراض المسلمات. أغلى شيء عند الإنسان النفس. المجاهد يقدمها في سبيل الله لنصرة دين الله ولتطبيق شرع الله في الأرض. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله فقط. لا يا إخوتي، ليس فقط كالمجاهد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الصائم في شدة الحر في أيامنا هذا يلاقي ما يلاقي من شدة الحر في الصيام، وكذلك القائم يلاقي ما يلاقي من التعب والسهر. كل هؤلاء الأصناف الثلاثة يفوقهم من؟ إنه الساعي على الأرملة والمسكين. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله إذ تقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. يا إخواني، مكرمة عظيمة لمن يدبر أمورا المساكين واليتامى والأرامل، منزلة عند الله عظيمة. فهنيئا لكم يا من تبذلون أموالكم لليتامى، هنيئا لكم يا من تسهرون على راحة اليتامى، هنيئا لكم يا من تقدمون ما تقدمون من أجل اليتامى. نرى في مجتمعنا ولله الحمد جمعيات متخصصة في اليتامى وإصلاح شأنهم وتعليمهم وتربيتهم والإنفاق عليهم. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على وجود الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ستبقى أمة ولادة، نعم يا أحبائي في الله، ستبقى أمة ولادة للخير إن شاء الله. نكمل حديثنا عن حق اليتيم في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.